أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب الطهارة مبحث الوضوء إلى المسألة 81. يقول السيد السيستاني: يجوز الوضوء برمس العضو. طبعا كما في الغسل يجوز، هناك عندنا غسل ارتماسي وغسل ترتيبي، مثل غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل مس الميت. هناك عندنا غسل ترتيبي عن الرأس والرقبة والجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، هذا غسل ترتيبي. الغسل الارتماسي انه رأسا يلقي نفسه في النهر أو في الحوض أو ما شابه ذلك، هذا في الغسل. أما هل يجوز الوضوء الارتماسي؟ الوضوء الارتماسي يعني الإنسان يرتمس بدل أن يتوضأ، يرمس وجهه ويده اليمنى ويده اليسرى، يجوز لو ما يجوز؟ يعني ربما فرش شخص من الأشخاص يقول أنا ما أدري يصير أو ما يصير بالشريعة، إحنا ندري بأنه الغسل يجوز، غسل الجنابة يجوز الارتماس، ولكن في الوضوء يجوز أو ما يجوز؟ هنا يأتي جواب الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا بأنه ماذا يقول: يجوز الوضوء، برمس العضو في الماء. ترمس وجهك في الماء، ترمس يدك اليمنى في الماء، ترمس يدك اليسرى في الماء. نعم، يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه، من أعلى الوجه. نعم، طبعا هذا بالنسبة للوجه. أو من طرف المرفق، شنو؟ هذا بالنسبة إلى اليد اليمنى أو اليد اليسرى، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، يعني تجعل أعلى المرفق ثم تنزلها في الماء. نعم، مع مراعاة الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر في قضية الوضوء الترتيبي. ولا فرق هنا، السيد السيستاني يشير إلى إشكال السيد الخوئي رضوان الله عليه هنا، ولا فرق في ذلك. هنا السيد السيستاني يشير إلى إشكال السيد الخوئي، وهو إن السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول: أنت عندما تدخل اليد وتخرجها، سوف يأتي ماء جديد. يعني افرض أنه هذا الطشت، أنا خليت إيدي اليمنى أو خليت إيدي اليسرى، في هذا الطشت، ايدي عندما نويت انه ارمسها في الماء، زين ارتمست في الماء، انا من اطلع ايدي؟ ماذا هذا الماء وانا مطلع ايدي وانا اخرج يدي من الطشت او الاناء او الحفيرة؟ زين، سوف يأتي معها ماء جديد، هذا يجوز به الوضوء أو ما يجوز به الوضوء؟ يجوز به المسح أو لا يجوز به المسح؟ السيد الخوي يقول لا، شايف له لا، يقول ما يجوز لأنه هذا ماء جديد. على هذا الأساس بعد ما يجوز لك أنت ماذا تمسح بها رجلك اليسرى عندما تريد تمسح؟ شوف تأملوا لو لا، لأن السيد الخوئي ماذا يقول في منهاج الصالحين؟ يقول ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق. لماذا؟ لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء. لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء. وكذا الحال في اليمنى، إذا لم يغسل باليمنى اليسرى، إذا لم يغسل باليمنى اليسرى. واضح صار عندكم؟ أما السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، يقول لا، يقول ولا فرق سيد السيستاني في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم، شوف تأملوا، ولا يلزم، هذا رد على السيد الخوئي، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسا، إذا لم يغسل ماذا؟ اليمنى رمسا. لماذا؟ يقول لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين، بل وإن غسلها، بل وإن غسل اليمنى رمسا هم ماكو مانع. لماذا؟ هذا جواب السيد السيستاني رضوان حفظه الله، يقول لأن الماء، لأن الماء الخارج مع اليد سواء كان اليمنى أو اليسرى، لأن الماء الخارج مع اليد اليمنى أو اليسرى يعد من توابع الغسل عرفا، يعني بالعرف مو بالدقة العقلية. إذا بالدقة العقلية بلي، نحن لا نريد الدقة العقلية، وإنما العرف ماذا يقول؟ بأن هذا الماء اللي طالع طالع ويا الإيد، لأن الخارج، لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا، فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد. أما عند السيد الخوئي يقول ما تقدر أنت ماذا تمسح به رجلك. لماذا؟ لأنه هذا ماء جديد. واضح إن شاء الله الإشكال؟ بلي بلي مولانا العزيز، إن شاء الله صارت المسألة واضحة، إن شاء الله تكون واضحة. زين، فرع جديد في نفس المسألة. وأما قصد الغسل، هنا السيد السيستاني يتفق مع السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي هم عنده، وأما لو قصد الغسل بإخراج العضو. وأما قصد الغسل يعني شلون؟ يعني أنا أدخل إيدي في الماء، أدخل إيدي وين؟ في الماء، يعني مو من البداية ماذا أنوي أن ماذا أرمس يدي وأنوي بها الوضوء، لا لا، وإنما شنو؟ وإنما أنا أخلي إيدي في الماء، أرمسها في الماء، ولكن من أطلع، من أطلعها أنوي شنو؟ أنوي إنه في الحقيقة أقصد غسل العضو، أقصد غسل العضو، حتى شنو؟ حتى أفر من قضية شنو؟ الماء الجديد، حتى أفر من قضية شنو؟ الماء الجديد. هنا السيد الخوئي والسيد السيستاني يتفقون على أن هذا باطل، لا يجوز. لماذا؟ لأنه النية لابد من أول الأمر، لابد أن يشرع بها المتوضئ من أول الأمر مو من آخر الأمر. شوفوا تأملوا بالعبارة، وأما قصد الغسل يعني بعد ما أطب بإيدي وأرمسها في الماء، النوب من أطلعها وأنا أطلع إيدي شنو؟ أقصد ماذا؟ غسل العضو. وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا، بلي فهو غير جائز ماذا؟ مطلقا، لا يجوز مطلقا هذه العملية. مسألة أخرى، مسألة 82، يقول السيد السيستاني الوسخ تحت الأظفار، هذا الوسخ اللي يصير تحت الظفر، عندما الظفر يكون طويل تصير وساخة تحت هذا الظفر. يقول تجب إزالته، تجب إزالته، إن الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته. نعم، إذا، ولكن بهذا الشرط، إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، إذا كان ما تحته شنو؟ إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر في الحقيقة والواقع، بل إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، خب هذا قضية، وكان هذا الوساخ مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، أما ربما يوجد وسخ ولكن لا يمنع، هذا تجب إزالته كمقدمة للوضوء أو لا تجب إزالته؟ لا تجب إزالته بهذا الشرط، وكان هذا الوسخ مانعا عن وصول الماء إلى البشرة. أما قلنا بعض الأوساخ كما في قضية الصبغ وما شابه ذلك في مسألة 79، نعم. وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها تحت الأظفار ظاهرا، هم يجب ماذا؟ يجب غسله في الحقيقة والواقع. وهكذا الحال، وهكذا الحال، نعم، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره، بل فصار ما تحت الأظفار يعني ظاهرا، فهنا وجب غسله، بل وجب غسله بعد إزالة الوسخ، بل انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 83، يقول السيد السستاني: إذا انقطع لحم، إذا انقطع لحم من اليدين، إذا انقطع لحم من اليدين، غسل ما ظهر بعد القطع، غسل ما ظهر بعد القطع، يعني بعد ما بعد القطع شنو الأشياء اللي تظهر، بلي فيجب غسالتها، فإنه يعد من الظاهر على الفرق، فيجب شنو؟ فيجب غسله. إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، انتهى. ويجب، فرع جديد من هذه المسألة، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا، ولكن متى؟ ما دام لم ينفصل، طبعا ما دام لم ينفصل، ذاك اللحم اللي انقطع من ايدك يجب ان شنو؟ تغسله، ولكن اذا لم ينفصل، اما اذا انفصل خب ماكو مشكلة، بلي ويجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل، وان كان اتصاله بجلد رقيقة بين الايد وبين ماذا؟ بين هذا اللحم المتبقي، بلي اذا لم يعد شيئا خارجيا، إذا لم يعد شيئا خارجيا هذا اللحم اللي شنو انقطع، يعني بالعرف يقولون هذا لحم من اليد، أما إذا قال العرف لا، بأنه هذا متدلي ولا يعتبر من اليد هذا اللحم، بالتأكيد شنو؟ لا يجب غسله إذا لم يعد شيئا خارجيا، وإلا إذا عد في العرف شيئا خارجيا فلا يجب شنو؟ فلا يجب غسله في الحقيقة والواقع. مطلب جديد في هذه المسألة، يقول: كما لا يجب غسل الجلد، التي اتصل بسببها، بسببها هذا اللحم، كما لا يجب غسل الجلد، بل كما لا يجب غسل الجلد التي اتصل بسببها هذا اللحم في الحقيقة والواقع، إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد. إذا كان بمقدار هذه الجلدة تعد من توابع اليد، كذلك شنو؟ يجب غسلها. وكذا لا يجب قطع اللحم، ولا يجب قطع اللحم عنها عن اليد ليغسل موضع اتصالها به، واضح إن شاء الله؟ وكذا لا يجب قطع اللحم عنها عن هذه اليد ليغسل موضع اتصالها به. به نعم، لو عدت الجلد شيئا خارجيا، بل لو عدت الجلد شيئا خارجيا عن اليد فلا بد شنو؟ من إزالتها. بل لا بد من إزالتها. ماذا؟ بل وجه فيه أنه أمر خارجي مانع عن وصول الماء إلى البشرة فيجب قطعه. واضح صار عندكم إن شاء الله؟ بل انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني في مسألة 84: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف. هو يقول كذلك السيد، أحيانا في حالة البرد في الشتاء تصير شقوق على اليد، على ظاهر اليد في الحقيقة والواقع. أحيانا كذلك تكون وسيعة هذه الشقوق، بل يرى جوفها. بل شنو، ما هو الحكم، ما هو التكليف؟ يقول الشقوق، بل الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، إذن الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها، يعني بسهولة ومن دون علاج يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها. لماذا؟ باعتبار لأن جوفها وقتئذ من الظواهر، وقد مر أن الظواهر لا بد من غسلها في الوضوء، لا بد من غسلها في الوضوء في الحقيقة والواقع. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. وإلا يعني إذا لم تكن الشقوق وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله. لماذا؟ لأنه من البواطن وقتئذ، والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء، وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها. واضح صارتكم إن شاء الله؟ واضح. بلي. فإذا في الحقيقة الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا. ومع الشك بل ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال، ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال. ومع الشك يعني أن هذه الشقوق الموجودة هل تعتبر من الظواهر، يعني من الظاهر، إذا كانت من الظاهر يجب إيصال الماء إليها، أو من الباطن فلا يجب إيصال الماء إليها. هنا طبعا الشبهة مصداقية، هنا الشبهة ماذا؟ الشبهة مصداقية. بلي. ومع الشك أن هذه الشقوق هل هي من الباطن فلا يجب إيصال الماء إليها أو من الظاهر فيجب إيصال الماء إليها؟ نشك هنا. ومع الشك طبعا عند السيدة الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول ومع الشك فالأحوط استحبابا إيصال الماء إليها. أما عند السيدة السستاني حفظه الله يقول الأحوط الوجوبي. فالأحوط الوجوبي في حالة الشك هو شنو؟ إيصال الماء إليها. ولذا يقول ومع الشك فالأحوط وجوبا ماذا؟ الإيصال في الحقيقة والواقع. الإيصال في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 85. يقول السيد السستاني ما ينجمد على الجرح، يعني ما يتجمد في الحقيقة على الجرح، ما ينجمد على الجرح عند البر، يعني عند الشفاء، عند نهاية الشفاء المريض مثلا، ويصير كالجلد لا يجب رفعه، لا يجب رفعه باعتبار أصبح من العضو، فيكفي غسله عن غسل العضو في الحقيقة لأنه معدود من التوابع العرفية، فلا ملزم لرفعه، وإن أمكن ماذا؟ بسهولة في الحقيقة. بل وإن حصل البر، وإن حصل البر فإنه ماذا؟ معدود من اليد حتى في هذا الحال في الحقيقة. بل ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. واضح إن شاء الله. وقد تقدم هذا الشريح في الحقيقة والواقع لأنه أصبح شنو؟ من الظاهر، فيجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة. بل مسألة جديدة، مسألة جديدة. بل وصلنا إلى المسألة 86. السيدة السستاني في مسألة 86 يجوز الوضوء بماء المطر. يجوز الوضوء بماء المطر. واحد واقف والسماء تمطر ماء، يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء المطر أو لا يجوز؟ بل يجوز له الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله، حين نزول المطر، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، والماي والسماء تقطر ماي، ماذا يقصد بهذا الماء الذي يجري على وجهه؟ شنو يقصد؟ الوضوء، ماكو مانع. فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، طبعا مع مراعاة الأعلى فالأعلى، مع مراعاة الأعلى فالأعلى، طبعا هم من أعلى الوجه إلى أسفل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم في الغسل الترتيبي، الوضوء الترتيبي، وكذلك الوضوء الارتماسي، وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى يديه، هم كذلك يخلي إيده من المرفق وينزل الماء، ويقصد بنزول هذا الماء وجريان هذا الماء من أعلى المرفق إلى أسفل ماذا؟ اليد وإلى الأصابع مثلا. نعم زين، انتهت هذه المسألة. نعم، فرع جديد في المسألة. ولو قام تحت الميزاب، ولو قام تحت الميزاب أو نحو الميزاب، ولم ينوي الغسل من الأول، ولم ينوي الغسل من الأول، ولو قام تحت الميزاب أو نحو الميزاب، بوري مثلا من الفوق يجري وما شابه ذلك، ولم ينوي الغسل من الأول، لم ينوي الغسل من الأول، غسل الوجه، غسل اليد اليمنى أو اليسرى، لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل، على جميع محال الغسل، يعني على الوجه، على اليد اليمنى، على اليد اليسرى، يعني الماء جرى على وجهه، جرى ماذا؟ على يده اليمنى، جرى على يده اليسرى، وهو لم ينوي الوضوء، ها، ولكن بعد جريانه، بعد جريانه ماذا؟ بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله، ها، بعد ما جرى الماء على وجهه رفع ايده وقصد انه شنو يغسل وجهه للوضوء، ماكو مانع، فشنو تحقق منه الوضوء. وكذا على يديه، ها، وكذا على يديه، ففي كفايته اشكال، ها، تأمل لولا، وكذا على يديه ففي كفايته، نعم، وكذا على يديه ففي كفايته إشكال وإن حصل الجريان. هنا السيد السيستاني حفظه الله في هذا الفرع من هذه المسألة، ولو قام تحت الميزاب ولم ينوي الغسل من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه ففي كفاية إشكال، يعني هل يكتفي بهذا الوضوء أو لا يكتفي بهذا الوضوء. هنا السيد طبعا السيستاني حفظه الله يقول إشكال، يعني الأحوط الوجوبي عدم الاكتفاء بهذا الوضوء، عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الحقيقة والواقع. أما عند السيد الخوئي رضوان الله عليه في هذه المسألة يقول وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحو الميزاب ولو لم ينوي من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان يكفي أيضا. فإذا هذه المسألة كذلك يخالف بها السيد السيستاني، السيد الخوئي عنده يجزي هذا الوضوء ويكتفي بهذا الوضوء، ولكن السيد السيستاني لا يكتفي بهذا الوضوء في الحقيقة والواقع، ولذا يقول ففي كفايته أنه لا يكتفي بهذا الوضوء، ففي كفايته إشكال، ففي كفايته ماذا؟ إشكال، أي أنه لا يكتفى بمثل هذا الوضوء في الحقيقة والواقع، ولا يجوز له الصلاة به. ولكن هنا المكلف في الحقيقة والواقع يستطيع أن يذهب إلى فقيه آخر، ولكن بشرط الأعلم، فالأعلم لتقليده بهذه المسألة. واضح إن شاء الله صارت المسألة عندكم؟ إن شاء الله تصير واضحة. نعم، المسألة 87، المسألة 87، يقول السيد السيستاني إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن فلا يجب غسله طبعا، فالأحوط وجوبا غسله في الحقيقة. فهنا السيد السيستاني يقول إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله، يعني إذا كان شيء من الظاهر حتى يجب شنو غسله، أو كان من الباطن حتى لا يجب غسله، ف فهنا السيد السيستاني حفظه الله يقول فالأحوط وجوبا غسله، فالأحوط وجوبا شنو؟ فالأحوط وجوبا غسله. ربما نأتي بمثال على هذه المسألة، وطبعا السيد السيستاني يريد بذلك الشبهة المصداقية والموضوعية في الحقيقة والواقع، والسيد هنا حفظه الله يريد من ذلك الشبهة المصداقية والموضوعية. وربما نمثل صورة واحدة لهذه المسألة، وهو أن يكون للمشكوك حالة سابقة، حالة سابقة، هذا أوضح مصداق ومثال لهذه المسألة، أن يكون للمشكوك حالة سابقة بأن كان من الظاهر الذي يجب غسله في الوضوء، الذي يجب شنو؟ غسله في الوضوء بلي. فهنا في الحقيقة لا إشكال ولا شبهة حينئذ في استصحاب بقائه على الحالة السابقة ووجوب غسله بلي، ووجوب شنو؟ غسله. ولذا السيد حفظه الله يقول إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن فلا يجب غسله، فالأحوط وجوبا غسله. وقلنا بأن أوضح مصداق ومثال لهذه المسألة هو في الشبه المصداقية والموضوعية، وهي هذه الصورة، يعني أن يكون للمشكوك حالة سابقة بأن كان من الظاهر، يعني سابقا هذا كان من الظاهر الذي يجب غسله في الوضوء، والآن في الحقيقة نحن نشك هذا هل بقي من الظاهر حتى يجب غسله أو أصبح من الباطن فلا يجب غسله. هنا في الحقيقة السيد يشير أنه لا إشكال ولا شبهة في استصحاب بقائه على الحالة السابقة، وأنه ماذا؟ يجب غسله، فالأحوط وجوبا أنه ماذا؟ يجب غسله. وقلنا نحن في أكثر من مرة أنه في الاحتياط الوجوبي يخير المكلف بين أن يقلد السيد السيستاني في هذه المسألة أو يرجع إلى مرجع آخر الأعلم فالأعلم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.